صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد مفهوم العقل. وفي تعريف الفن والجمال والعلاقة بينهما. وفي أهمية الفن الهادف. نجي الآن إلى المحور الأول. العقل عندما تطلق هذه اللفظة فماذا تعني؟ العقل له مصطلحات ثلاثة: مصطلح لغوي، ومصطلح فلسفي، ومصطلح عرفاني. العقل بحسب المصطلح اللغوي هو عبارة عن الإمساك، يقال عقلت الناقة إذا أمسكت بها، ولذلك يقال عقال الناقة، فهو الحبل الذي يربط عنقها. لكن العقل بحسب المصطلح الفلسفي هو القوة المدركة للكليات. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الإنسان يملك قوتين: قوة تدرك الجزئيات، وقوة تدرك الكليات. القوة التي تدرك الجزئيات تسمى بالقوة المتخيلة، والقوة التي تدرك الكليات تسمى بالقوة العاقلة. قال أضرب لك أمثلة. مثلا أنا إذا تصورت صورة أمي أو صورة ابني أو صورة صديقي، هذه الصورة جزئية من الجزئيات، القوة التي تدرك هذه الصور تسمى بالقوة المتخيلة. هذه ليست عقل، وإنما القوة المتخيلة هي التي تتصور صورة الأم، الأب، الصديق. بينما القضايا الكلية، نفترض مثلا النظام جميل، هذه قضية كلية. العدل شيء جميل، هذه قضية كلية. هذه القضايا الكلية تدركها قوة لدى الإنسان تسمى بقوة العقل. فالعقل هو القوة الداخلية التي تكون وظيفتها إدراك القضايا الكلية. هذا المصطلح الفلسفي للعقل. أما المصطلح العرفاني، فالعرفاء يقولون العقل الحقيقي هو المعرفة التي تقود إلى الله. كل معرفة لا تقود إلى الله فهي سفه وليست عقلا. العقل الحقيقي هو المعرفة التي تقود إلى الله. من أين هذا المصطلح؟ هذا المصطلح أخذ من الأحاديث والروايات والنصوص القرآنية. نجي مثلا إلى قوله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كان عندنا عقل حقيقي ما وقعنا في جهنم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأيضا قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني الإنسان الذي لا ينضبط ولا يلتزم بالطاعة ما يعد إنسان عاقل، يعد إنسان سفيه. العقل هو ما يقود إلى الطاعة، وأما ما يقود إلى المعصية فهو سفه وليس عقلا. وأيضا نلاحظ قوله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن العقل بحسب المصطلح العرفاني القرآني هو المعرفة التي تقود إلى الله، تقود إلى الطاعة. ولذلك ورد عن النبي محمد العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هو هذا العقل وإلا فهو سفه وليس بعقل. بعد أن عرفنا ما هو المقصود بالعقل، نجي الآن إلى الملكات التي يتسم بها العقل. العقل البشري، أي عقل، أي إنسان، العقل البشري يتضمن ثلاث ملكات: ملكة التحليل، وملكة الحرفية، وملكة البيان. كل إنسان يمتلك ثلاث مواهب، ثلاث ملكات. الملكة التحليلية يعني أنت عندما تعرض عليك مسألة رياضية كيف تتلقاها؟ تتلقاها بالملكة التحليلية. يعني ملكة التحليل تستقبل المسألة الرياضية وتقوم بالتأمل فيها إلى أن تصل إلى الجواب، هذه تسمى ملكة التحليل. الملكة الثانية ملكة الحرفية، يعني الإنسان إذا يريد يصلح جهاز شلون يصلحه؟ يحتاج إلى قوة داخلية تساعده على إصلاح السيارة، على إصلاح الجهاز. الملكة التي تساعده على الإصلاح تسمى الحرفية، هذه أيضا ملكة موجودة عنده. الملكة الثالثة ملكة البيان، يعني القدرة على التعبير. عندما تريد أن تعبر عما في فكرك، عما في مشاعرك، عما في عواطفك، فهناك قوة وملكة لديك تسمى بملكة البيان أو تسمى بالعقل اللغوي، وهي التي تتكفل بالتعبير عما في نفسك. وهذه الملكة أشار إليها القرآن الكريم عندما قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني أعطاه الملكة الثالثة وهي ملكة القدرة على التعبير عما في نفسه. بعض علماء النفس يقول إحنا ما عندنا ذكي وأذكى، يعني بعض الناس يقول لك والله فلان أذكى مني، أنا مو ناجح في الرياضيات هو ناجح إذن هو أذكى مني، زين؟ أو أنا مو ناجح مثلا في علم اللغة العربية هو ناجح إذن هو أذكى مني. بعض علماء النفس يقول لك هذه حقيقة غير صحيحة، هذا أمر غير صحيح، ما في ذكي وأذكى. ليش؟ الإنسان، كل إنسان عنده ثلاث ملكات: ملكة التحليل، ملكة الحرفية، ملكة البيان. كل إنسان يبرع في ملكة أكثر من الملكة الأخرى. هناك إنسان له براعة في ملكة التحليل، فلذلك تراه في الرياضيات ممتاز، في الفلسفة ممتاز، لأن الفلسفة والرياضيات تحتاج إلى ملكة التحليل. كلما كان بارعا في ملكة التحليل كان متفوقا في هذا المجال. لكن هذا الإنسان الفيلسوف ربما في القضايا البيانية والقضايا الحرفية يكون إنسان فاشل، ما يقدر يصلح جهاز صغير هذا الفيلسوف. في القضايا الحرفية لا ذكاء له ولا براعة له. بينما إنسان آخر في القضايا الحرفية يكون صاحب مهارة وبراعة، إنسان في القضايا الإلكترونية متحرك، صاحب خبرة، صاحب براعة، هذا يعد في مجاله ذكي وذاك في مجاله ذكي. وعندك إنسان آخر قد لا يكون بارعا في الملكة التحليلية ولا في الملكة الحرفية، ولكنه بارع في الملكة البيانية، القدرة على التعبير. تجده أديبا، شاعرا، عنده فن تشكيلي مثلا. هذه الفنون ترتبط بملكة البيان، ترتبط بالقدرة على التعبير، فهو في مجال الفن ذكي، كما أن ذاك في مجال الفلسفة ذكي، والثالث في مجال الإلكترونيات ذكي. كل منهم في مجاله ذكي، ولا يوجد ذكي وأذكى. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الملكة الثالثة لدى الإنسان هي ملكة البيان، وملكة البيان ترتبط بمفردتين نسمع عنهما دائما: مفردة الجمال ومفردة الفن. ما هي العلاقة بين الفن والجمال؟ عندنا جمال وعندنا فن، ما هي النسبة بينهما؟ طبعا هذه بحوث فلسفية يتعرض لها الفلاسفة الشرقيون والغربيون، المسلمون وغير المسلمين. عندما نرجع إلى عالم المعرفة عدد 267 ينقل لنا عن أرسطو، عن كانت، عن ويلتوس، ثلاثة من الفلاسفة يتحدثون عن الجمال والفن والعلاقة بينهما. يذكرون أمور ثلاثة أشرحها لك. الأمر الأول: هناك فرق بين الذوق والحكم. شنو الفرق بين الذوق والحكم؟ الحكم هو الإدراك المستتبع للإذعان والقناعة، والذوق هو الإدراك المستتبع للارتياح أو النفرة. هل أضرب لك أمثلة؟ التفت لي جيدا. يعني أنا الآن عندما أدرك قضية أن الله واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاهدوا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عندما أدرك هذه القضية وتذعن نفسي بها، هذا يسمى حكم. أدركت قضية أذعنت نفسي بها وقنعت نفسي بها، هذا يسمى حكم، هذا مو ذوق. وعندنا شيء آخر يسموه ذوق مو حكم. يعني أنت عندما تجد تشم وردة مثلا، تشم وردة طيبة، هذا يسموه حكم؟ لا، هذا ذوق. إذا شممت الوردة وتلذذت برائحتها، أو رأيت منظر جميل واستمتعت برؤيته، هذا يسمى ذوقا لا حكما. فعندنا حكم وعندنا ذوق. الجمال من شؤون الذوق وليس من شؤون الحكم. الجمال مو قضية عقلية حتى يدركه عقلي، الجمال شيء يناله الذوق، يتذوقه الإنسان ويستمتع برؤيته أو بسماعه. إذن الجمال من القضايا الذوقية وليس من القضايا العقلية الفكرية. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي سمات الجمال؟ لما نقول جمال شنو يعني الجمال؟ ما هي سمات الجمال؟ عندنا عدة سمات للجمال. السمة الأولى أن الجمال هو التناسب. شلون يعني التناسب؟ يعني كيف تقول هذا وجه جميل؟ كيف تحكم عليه بأنه جميل؟ الوجه المتناسب، إذا في تناسب بين أجزاء الوجه، تناسب بين العين والأنف والفم، إذا كان هناك تناسب بين أجزاء الوجه، التناسب يخلق جمالاً، التناسب هو الجمال. فالجمال مرتبط بعنصر التناسب بين الأجزاء. زين، هذه السمة الأولى من سمات الجمال. السمة الثانية أن الجمال قضية كلية. الجمال ما يصير نسبي، الجمال ما يصير جمال عند واحد وجمال ماكو جمال عند ثاني. لا، هذا حب. والله تقول أنا أحب اللون البنفسجي، غيري يحب اللون الأسود، هذا ما يسموه جمال. الجمال قضية كلية. مثلا كل من رأى وردا وزهرا استمتع به، كل إنسان إذا هو مو مريض طبعا، كل إنسان ليس مريضا يستمتع برؤية الربيع، يستمتع برؤية الزهر والورد. إذن الزهر والورد جميل. ليش؟ لأنه قضية كلية، لا تستثني إنسان دون إنسان، وليس قضية نسبية. فالجمال أمر كلي وليس أمرا نسبيا. هذا السمة الثانية. السمة الثالثة من سمات الجمال البروز. الجمال بارز، ما يحتاج تفكر فيه حتى تكتشفه. الجمال هو يكشف نفسه بنفسه، هو يدل على نفسه. جمال الصورة، جمال الصوت، جمال المنظر، جمال الخلق، جمال العقل، جمال الفكر. الجمال يتحدث عن نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى تفكير ولا إلى تأمل. فالجمال بارز وواضح، هذه السمة الثالثة من سمات الجمال. السمة الرابعة، الجمال هو الصورة التي تستتبع اللذة والارتياح بخلاف الجلال. شوف، لاحظ ترى العرفاء يقولوا عندنا جمال وعندنا جلال. شنو الفرق بين الجمال والجلال؟ بين الجميل والجليل. الله له صفات جمال وصفات جلال. جمال الله وجلاله، ما هو الفرق بين الجمال والجلال؟ الجمال الصورة التي تولد ارتياحا في النفس، متى ما تصورت تلك الصورة تشعر براحة وبلذة. الصورة التي تستتبع ارتياحا وتلذذا تسمى جمال. أما الصورة التي تستتبع رهبة وخشوع تسمى جلال. أنت من تتصور صورة البحر الصاخب، إذا تتصور صورة البستان ترتاح، هذا يسمى جمال. أما إذا تتصور صورة بحر صاخب بأمواجه تشعر بنوع من الرهبة، هذا يسمى جلال. ولذلك الله تبارك وتعالى له صفات جمال وله صفات جلال: الرحيم، الودود، العطوف، المنعم، هذه صفات جمال إذا سمع الإنسان بها يرتاح ويلتذ. أما إذا قيل المتجبر، المتكبر، الكبير، المتعال، القدوس، هذه صفات جلال إذا سمعها الإنسان يشعر بنوع من الخشوع والرهبة لهذه المعاني ولهذه المضامين. فعندنا جمال وعندنا جلال. زين، الأمر الثالث، الفرق بين الجمال والفن شنو؟ بعض يتصور أن الفن هو الجمال، لا، الفن تصوير للجمال، الفن يحكي عن الجمال وليس الفن هو الجمال. العلاقة بين الفن والجمال علاقة الحاكي بالمحكي، ولذلك يقولون الفن عملية شعورية واعية هي عبارة عن تصوير الجمال، والفن عملية رمزية. شنو يعني عملية رمزية؟ يعني الآن من تجي إلى الفنان التشكيلي، فنان التشكيلي يرسم لك لوحة، هذه اللوحة ترمز إلى خيال مجنح لدى هذا الفنان، ترمز إلى معاني تعيش في ذهن هذا الفنان. فالفن عملية رمزية، تصوير للجمال، تعبر وتحكي عما يختلج في قلب هذا الفنان وعما يختلج في داخل هذا الفنان. فعرفنا النسبة بين الجمال وبين الفن. نجي الآن إلى المحور الثالث وهو الأهم. صلوا على محمد وآل محمد. الفن الهادف، أهمية الفن الهادف. هنا نطرح جهتين. الجهة الأولى، بعض الباحثين كتب أن الإسلام ألغى قيمة الفن، الإسلام لم يحترم الفن، مع أن الفن قيمة إنسانية بارعة، لكن الإسلام ألغى هذه القيمة الإنسانية ولم يحترمها، ألا وهي قيمة الفن. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولاً إن الإسلام عندما أتى ذم الشعر، مع أن الشعر فن، شعر صورة من صور الفن، مفردة من مفردات الفن، لكن الإسلام ذم الشعر وقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يليق به أن يكون شاعر، وقال: وما هو بقول شاعر، وقال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فإذا الإسلام ذم الفن لأنه ذم الشعر. ثانيا، ما رأينا نصا في القرآن أو في السنة النبوية يحث على الفن، يحث على الرسم التشكيلي مثلا، يحث على الغناء مثلا، بل بالعكس ذم الغناء. زين، ذم الغناء مثلا في تفسير قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جت الرواية عن الصادق عليه السلام قول الزور هو الغناء. إذن الإسلام ذم الفن وقبر الفن وألغى قيمة إنسانية ألا وهي قيمة الفن. هذه المقالة يكتبها بعض الباحثين. ولكن هذه المقالة غير صحيحة. لماذا؟ أذكر لك هنا وجهين. وجه الأول، الإسلام ما ألغى الفن كطاقة، وإنما ذم مفردة من مفردات الفن. الفن كطاقة وهي تصوير الجمال اللي عبرنا عنها، الفن عملية شعورية إبداعية وهي تصوير للجمال، هذه الطاقة لم يذمها الإسلام، زين؟ وإنما ذم جزئية صغيرة وهي الشعر الجاهلي فقط. الشعر الجاهلي ذمه الإسلام. الشعر في الجاهلية كان يتركز على غرض الحماس والفخر بين القبائل، بحيث تتنحر القبائل بينها لمجرد بيت من الشعر: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، زين؟ أو مثلا يتركز على التغزل بالمرأة بما يثير كوامن الشهوات والغرائز. الإسلام ذم الشعر الجاهلي المتركز في هذين الغرضين، لأنه ذم الفن كطاقة وكعملية إبداعية أبدا. ولذلك تجد الإسلام حث على الفن الآخر، صور أخرى من الفن حث عليها الإسلام. لاحظ مثلا قوله عز وجل، زين، في القرآن الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيل فن يحث عليه القرآن، يحث عليه الإسلام. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل أداء القرآن بصوت جذاب يجذب إلى مضامين القرآن. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن له موسيقى خاصة، القرآن له نغم خاص، له رنيم خاص. ترتيل القرآن إيصال هذا الصوت الإلهي إلى قلوب الناس بأداء حسن. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام من أحسن الناس صوتا، وكان إذا قرأ القرآن وقف المار في الطريق يستمعون إلى أدائه، إلى أدائه للقرآن. إذن ترتيل القرآن نوع من الفن يحث عليه الإسلام. لأن تشوف في مجتمعنا صارت هذه الظاهرة الجيدة، مثل إيران، مثل الجمهورية الإسلامية، إحياء القرآن، مجالس قرآن، نوادي قرآن. هذه المجالس، هذه النوادي التي تركز على تركيل القرآن، هذا فن من الفنون التي يحث عليها الإسلام. ورتل القرآن ترتيلا. تجي مثلا إلى الفن التشكيلي، القرآن يتكلم عن الفن التشكيلي عندما يتحدث عن النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. محاريب وتماثيل. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليست هي بتماثيل الأرواح، يعني مو تماثيل الإنسان، وإنما هي تماثيل الشجر والحجر. إذن هناك فن تشكيلي يذكره القرآن الكريم. فالإسلام ما ذم الفن، وإنما صرف الأمة، صرف المجتمع من نوع من الفن وهو الشعر الجاهلي إلى أنواع أخرى وصور أخرى من الفن. ولذلك شجع الإسلام على الشعر الهادف، كما ورد عن النبي محمد: حيث قال: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. وكان يشجع حسان ابن ثابت ويقول لا زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ناصرنا. إذن الشعر الهادف فن حتى عليه الإسلام، حتى التبليغ. لاحظ كثير من الناس يظن أن التبليغ وظيفة، يعني يصعد المنبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وانتهت القضية. لا، التبليغ، تبليغ الإسلام، الدعوة إلى الإسلام ليس مجرد وظيفة بل هو فن. الدعوة إلى الإسلام تحتاج إلى أسلوب جذاب، تحتاج إلى فن في مقام الأداء. الدعوة إلى الإسلام عبر المنابر، عبر القنوات، عبر الكتب، عبر أي شيء آخر. الدعوة إلى الإسلام فن ووظيفة، كما هو وظيفة هو فن، يحتاج إلى حسن في الأداء. ولذلك قال القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الدعوة تحتاج إلى فن في الأداء، فن جذاب. فالإسلام صرف المجتمع الإسلامي من مفردة الشعر الجاهلي إلى صور أخرى من الفن، من الفن الهادف، من الفن المعبر. هذا أول. الوجه الثاني، قد تلاحظ في بعض الكتابات يكتب فن إسلامي وفن غير إسلامي. هذا التعبير مو صحيح، ما عندنا فن إسلامي وفن غير إسلامي. ليش؟ الأمور كما يقول أهل المعرفة، ترى أمور اعتبارية وترى أمور واقعية. الأمور الاعتبارية هي الأمور التي تقبل التخطئة. يعني شلون تقبل التخطئة؟ يعني تقدر تقول هذا الفكر فكر ماركسي، هذا الفكر فكر رأسمالي، هذا الفكر فكر إسلامي. ليش؟ لأن الفكر أمر يقبل التخطئة. بما أنه أمر يقبل التخطئة لذلك نقدر نقسم إلى فكر إسلامي، فكر غير إسلامي، فكر ماركسي، فكر شيوعي، فكر علماني، وهكذا. الفكر أمر يقبل التخطئة فيقبل التقسيم. أما الأمور الواقعية ما تقبل التخطئة. يعني تجي للرياضيات، الرياضيات بعد يصير في خطأ؟ الرياضيات أمور واقعية، ما يصير رياضيات إسلامية ورياضيات شنو؟ غير إسلامية. أنت سامع الشكل؟ سامع والله الرياضيات قسمين، رياضيات إسلامية ورياضيات، ما يصير. ليش؟ لأن الرياضيات معلومات واقعية لا تقبل التخطئة، لذلك لا يصح تقسيمها إلى إسلامي وغير إسلامي. فالأمور الواقعية التي لا تقبل التخطئة لا يصح تقسيمها، أما الأمور التي تقبل التخطئة كالفكر يصح تقسيمها إلى إسلامي وغير إسلامي. نجي إلى الفن. الفن أمر واقعي. ليش؟ لأن الفن هو عملية، عملية إبداعية. هذه العملية الإبداعية أمر واقعي، ما يصير هذه العملية نقسمها إلى إسلامي وغير إسلامي. يعني مثلا نجي لصوت جميل نقول والله هذا الصوت الجميل إسلامي. صوت جميل بعد، ما يصير صوت جميل إسلامي صوت جميل مو إسلامي. ما يصير. الصوت الجميل جميل، مثل الوجه الجميل جميل، المنظر الجميل جميل. هذه أمور واقعية لا تنقسم إلى إسلامي وغير إسلامي. إذن الإسلام يهذب الفن، ما يلغي الفن. الإسلام ما جاء يجيب فن إسلامي مقابل الفن غير الإسلامي، وإنما يهذب الفن ويوجهه. مثلا من يملك صوتا جميلا فهو يملك فنا. الإسلام ما يلغي هذا الصوت الجميل، ولكن يوجهه إلى أن يصرف في حث الناس على عبادة الله والارتباط بالله تبارك وتعالى. نجي إلى الجهة الثانية والأخيرة، الفن الهادف هو الذي يريده الإسلام. وبعبارة أخرى الآية المباركة تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كل ما هو دعوة إلى الخير فهو مطلوب في الإسلام، والفن الهادف دعوة إلى الخير، إذن هو مطلوب في الإسلام. الآن إحنا في مجتمعنا عندنا ظواهر ثلاث أشير إليها. ظاهرة الأولى ظاهرة التمثيل، تمثيل فن، فن ممتاز. هذه الظاهرة بدأت تكبر وتقوى في مجتمعنا. الآن مثلا إحنا عندنا مجموعة تسمى قيثارة، مجموعة الشباب سموا أنفسهم قيثارة. هذه المجموعة قامت بعدة أفلام، فيلم رب ارجعون، فيلم دمك حياة، فيلم مثلا بقايا طعام. هذا الفن، فن التمثيل، فن يحتضنه الإسلام، يرعاه الإسلام. المهم أن يكون مؤطر بإطارين. الإطار الأول أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، والإطار الثاني أن يكون هادفا، يعني يعبر عن قيم المجتمع، يعبر عن مبادئ المجتمع. التمثيل أمر علينا أن نشجعه، علينا أن نشجع ظاهرة التمثيل، علينا أن نحيي ظاهرة التمثيل، لأنها ظاهرة إذا رعيناها ضمن الضوابط الشرعية وضمن الأهداف الإنسانية النبيلة أصبحت فنا هادفا، وإذا أصبحت فنا هادفا أصبحت مصداقا للدعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نحن نحتاج إلى أن نمثل كربلاء، كربلاء إلى الآن لم تمثل. لو مثلت كربلاء بتمثيل متقن فني بديع لكان هذا التمثيل أسلوبا إعلاميا بارعا. الآن أنت مثلا مسلسل النبي يوسف، مسلسل النبي يوسف شقد أثر، شقد أعطى، شقد خدم. هذا النوع من المسلسلات التي تقع ضمن الضوابط الشرعية وتكون هادفة معبرة عن قيم ومبادئ سماوية وخلقية وتربوية تعتبر دعوة إلى الخير، أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الخير. عندنا الظاهرة الثانية صوت الجميل. الآن إحنا عندنا كثير من أبنائنا وإخواننا يصير رادود. يعني شنو يصير رادود؟ يعني هو عنده صوت جميل شجي، من خلال هذا الصوت الجميل الشجي يشارك في مراثي أهل البيت ومدائحهم. هذه الأصوات الجميلة الشجية الناشئة علينا رعايتها وتشجيعها واحتضانها. المهم أن تكون مؤطرة بإطارين، تحت الضوابط الشرعية، يعني هذا من ينشد قصيدة مدحا أو رثاء يتجنب الألحان المتعارفة في مجالس الفسوق، وتكون القصيدة قصيدة هادفة ذات مضامين سماوية أو خلقية أو تربوية. متى ما كان الصوت الجميل فنا هادفا كان أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الخير. ربما الآن الرادود، ربما الآن الرادود يؤثر في الناس أكثر من الخطيب، ربما يؤثر الرادود بصوته الجميل الشجي في دعوة الناس إلى الحسين وفي جذبهم إلى مبادئ الحسين أكثر مما يؤثر الخطيب وإمام المسجد. زين؟ لماذا؟ لأنه استخدم الفن كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وإلى الحسين عليه السلام. الظاهرة الثالثة الفن التشكيلي، فن التشكيلي. ما شاء الله أبنائنا عندهم قدرة الآن على الرسوم والفن التشكيلي. إحنا نحتاج إلى هذا، مثل ما في البحرين، في الكويت، في عمان، معرض الحسين، هناك معرض يقام سنويا يشارك فيه الآلاف من الفنانين والرسامين. إحنا نحتاج أيضا إلى معرض بهذا المستوى، بهذا الثقل، معرض يصور مسيرة الحسين عليه السلام منذ خروجه من المدينة إلى رجوع أهله إلى المدينة. صور لنا المسيرة كلها بإبداعات بعبقريات فنية من قبل أصحاب هذا الفن. نحن نحتاج إلى أن نشجع هذه الفنون حتى تكون أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الخير وتندرج تحت الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الشعر الحسيني، شعر الحسيني مصداق من مصاديق الفن الهادف، شعر السيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، شعر شيخ صالح الكواز، حج هاشم الكعبي، هذا الشعر الذي بقي خالدا الآن 200-300 سنة. زين، هذا الشعر صور كربلاء تصويرا إبداعيا رائعا وأصبحت له قيمة فنية رائعة وجذابة. يعني أنت عندما تقرأ مثلا شعر شيخ صالح الكواز عندما يقول تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، هذا فن، تصوير لكربلاء تصوير جميل. عندما مثلا تقرأ إلى سيد جعفر الحلي وهو يصف العباس عليه السلام فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البصير كأنما هو عن دمه ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. تصوير رائع، تصوير إبداعي للقضية للواقعة. هكذا شعراء يتفننون في هذه الجهة. تجي تقرأ مثلا قصيدة الجواهري يصف قبر الحسين، يصف هذه الهالة القدسية المعبرة لقبر الحسين عليه السلام، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي، إلى أن يقول كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. إذن هذا كل تصوير جميل للواقعة. لذلك الشعر الحسيني من أجمل الفنون التي حث عليها الشرع الشريف من خلال النصوص والروايات، لأنها مصداق من مصاديق الدعوة إلى الخير. ولذلك نرى الأئمة عليهم السلام يحثون الشعراء على إنشاد الشعر في قضية الحسين، على الإعلام الحسيني. شوف الإمام الصادق عليه السلام يستقبل ذي الرمة ويقول له أنشدني الشعر في جدي الحسين، فينشده أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. وهذا دعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا أيام عاشوراء يقول دخلت على سيدي أبي الحسن الرضا عليه السلام فرأيته مهموما مكروبا، قلت ما بك سيدي؟ قال يا دعبل أما تعرف هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى، صرت كلما أنشدته بكى وقال واجدا شعر دعبل شعر خالد يخلد لنا تلك الواقعة المريرة. أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة ضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصل. شي يقول أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عايا شانا بشاد. بعد يا زهراء قضى ضاميا ماذا أقل الماء برده رهين رمال تصهر شمس خد. أفاطم لاو يوما تقومين إذن للطامت الخد فا وأجريت دايا مع العين بيل. إيه الزهرة تجاوبنها الليلة ليلتها هذه الأيام أيامها تجيب على هذا النداء وهذه الفاجعة. أنا دهري رماني بالرزا يبكي لغالي شتت أولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الدهر مرتاح بالي وعظام علي لا نعى الناعي على أنا دهري رماني بالرزا يبكي الليل شهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي مصيبة يوم وعظام على قلبي مصيبة يوم عاشور كل البكاء والنوح والصحة على حسين. أطاشا بجنب النهر. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتك.